الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بهداه. أما بعد، فهذه المادة الثالثة في علم الحديث، وقد وقع الاختيار على شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وكما الدرسين السابقين نقدم مقدمة لرأني أحسبها أن لن تكون طويلة كما هو الشأن في المقدمتين السابقتين، لأن أمر الحديث لا بد من الشروع فيه والنظر ابتداء، ثم تجلية الأمر شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى يتبقى الأمر. وأنت إذا يعني تعلمت هذا الفن بعد أن لم تكن تعرفه، لتشعر أنك كنت أعمى ثم سدت بصيرة، وأنه قد فتح لك آفاقا كبيرة لم يكن يخطر ببالك أنها ستفتح لك. لهذا أنا قاومت نفسي في هذه الدروس ما أتيت بشيء مسلم، لأننا إذا بحثنا إذا ذكرنا الأسانيد وكذا ستطغى علينا مادة الإسناد هذه، ويعني يغلبني الأمر وأجلس أتكلم بالأسانيد وأنسى المتن. مقدمات مهمة. أولا، مقدمة في تعريف هذا العلم، علم الحديث. هم يقولون هو علم بقواعد وأصول كلية يعرف بها أحوال السهم والمتن. هذا التعريف المعروف، ويذكرون موضوعه وثمرته، غير أني لا أرى كبيرة فائدة في هذا، غير أن الأمر أريده أن يكون مختصرا مبسطا واضحا لكل طالب علم. هذا العلم فائدته أنك ستستطيع التمييز بين الصحيح والسقيم. فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث فكان له أصحاب يربون 120,000 نفس. تحمل عنه الأحاديث منهم في رسالة جماعة في الحزم قرابة 1999، وكثير منهم لا يصح من الأخبار. ثم جاء التابعون وتحملوا هذا العلم عن الصحابة، ثم جاء أتباع التابعين وتحملوا هذا العلم عن التابعين، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى أن جاء عصر الآخرين عن أتباع التابعين، حيث ازدهرت الرواية وظهر التصنيف جليا، وظهر الكلام في قواعد الفن وكيف وما يصح وما لا يصح بشكل دقيق. هذا هو الأمر. وهذا الإسناد من خصائص الأمة، كما قال ابن مبارك فيما هذا الإسناد من خصائص الأمة، كما ذكر الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن بعض السلف أنه يزيد بن الزبير، قال خصت هذه الأمة بثلاثة أمور: بالإسناد والأنساب والنحو. هذه الأمور الثلاثة خصت بها الأمة الإسلامية. ولولا أمر الإسناد هذا فلان عن فلان عن فلان لقال من شاء ما شاء، كما قال ابن مبارك رحمه الله لما كان بعض أهل الأهواء يستدلون قالوا بيننا وبينكم القوائم، يعني الإسناد. لهذا بارك الله فيك، والأمر بدأ يظهر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال محمد في تلك الفتنة التي يعني حدث بعدها الفرقة الكبرى، والله المستعان، قال لم نكن نسأل عن الرجال قبل الفتنة، ثم بعد الفتنة قلنا سمعوا لنا الرجال قبل كانوا من السنة قبل الحديث ما كانوا من الأقوى قال ابن حديث. وقيض الله عز وجل لهذه الأمة وهذا العلم في نفسه دليل مستقل من دلائل النبوة، أن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا ذكر القرآن. غير أن السنة هوينة للقرآن، قد جعلها الله عز وجل في المكان العالي من شرعه، فقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك. فالسنة هي بيان القرآن. وفي الحكمة الإلهية لا يجوز أن يحفظ المبين ولا يحفظ المبين، وكانت الآية في حفظ المبين والمبين جلية. والسنة ذكر المتن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. قال قتادة: السنة. لهذا يقول الخطيب البغدادي: السنة ذكر المتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ذاعه بعض أهل البدع في هذا العصر من أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا لا يتابع، هذا كلام فارغ. الله عز وجل وبسط الكلام عليه يطول، أن الله عز وجل بعد ذكر الأنفال وهو أمر دنيوي قال سبحانه وتعالى: ما أتاكم فخذوه. فدل سياق الخطاب على دخول الأمور الدنيوية في ذلك، لأنها في سياق الأنفال. ودل العموم: وما آتاكم، وهذه ما الموصولة بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم عند الكافة من الأصوليين. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولسنا هنا نتحدث الآن عن حجية السنة، إنما نريد أن نبين عظيم خطر هذا العلم وأهميته. كل مشتغل من الفقه، مشتغل من التفسير، السلف قديم كان إذا صنفوا في الفقه أسلم حتى أغلقوا، وإذا صنفوا في التفسير أسندوا. تفسير عبد الله السلام بن أبي حاتم، وإذا صنفوا في العقيدة أسندوا، وإذا صنفوا في العقيدة أسندوا، ذكروا الإسناد. بل بعضهم إذا صنف في الأسمار كأخبار الطفيليين للخطيب أسند. كان الأمر لا يجوز آنذاك دون إسناد، لا يجوز على الناس دون إسناد، لا يرغبون فيما يكتب دون إسناد. وعني هؤلاء الأئمة بدراسة أحوال الرواة، بدراسة أحوال لنقسمها الآن في المقدمة الثانية. يرتكز علم الحديث فيما يرتكز على دراسة ثلاثة أمور: علم الرجال، وعلم الاتصال والانقطاع، وعلم العلم. هذا العلوم الثلاثة. ما معنى علم الرجال؟ علم الرجال هي دراسة أحوال الراوي ومعرفة عدالته وضبطه. فلا بد من العدالة أثناء الأداء، ليس قبل التحقيق. هذه تأتي البحث فيها لاحقا. صنفت مصنفات كثيرة في مسألة عدالة بحث الرواة، عدالتهم وضبطهم. يذكر ترجمة الأبرام ويذكر لكم عبادة من هذا كتاب الجرح والتحديد لابن أبي حاتم، كتاب الثقات لابن حبان. هناك كتب تخصص ذكر أحوال راوي معين، أحوال رواة بصفة معينة كالضعفاء للعقيل، هذا خاص الضعفاء. ثقات العجم خاص الثقات، ثقات لابن حبان خاص الثقات، وأحيانا تختص بأهل بلد معين كتاريخ بغداد، تاريخ دمشق، هذا تختص بأهل بلد معين. هذا الآن بحث. البحث الثاني، العلم الثاني، علم الاتصال والانقطاع. قد يكون الراوي ثقة لكنه يروي عن شيخ لم يسمعه، فصنفوا في هذا كتب يسمونها كتب المراسيل، يبحثون فيها في الاتصال والانقطاع كالمراسيل لابن أبي حاتم. العلم الثالث علم العلل. علم العلل، العلل هذا وصف خفي يؤثر على رواية العدل الضابط في حال الاتصال. ما معنى هذا؟ الرجل قد يكون عدلا ضابطا لكنه يخطئ، كيف يعرف خطأه؟ هذه يعرفها أئمة الفن بقراء وأدلة، يجمعون روايته إلى رواية أصحابه. يظهر موافقته لهم المخالفة والصواب والخطأ، فهذا هو علم العلل. ومن هذا كلمة ابن المديني رحمه الله عندما قال لا يستبين لك الخطأ، لا يستبين لك الباب حتى تجمع طرقه، يعني تجمع الروايات بعضها من بعض. هذا العلم الدقيق هو الذي يعني سنبحثه في هذا الكتاب في شرح علم الحديث، الذي هو علم العلل. وفيه صنف نبي حاتم كتاب العلل. نبي حاتم صنف في الرجال ضعف التعديل وفي الاتصال والانقطاع على المراسيل، وتم وقوع الاختيار على هذا الكتاب لأن كثيرا من كتب المصطلح تهمل مباحث كبيرة، مباحث مهمة متعلقة في باب العلل كثير منها، ولأن المصنف يريد الاختصار، يريد أن يوضح لبعض، يريد أن يوضح أصول الفن، ثم هو يعرض لمباحث ربما لم تهم طالب العلم كثيرا كالمشهور والعفيف والغريب. هو كان مشهورا أو عفيفا أو غريبا، هو في النهاية ماذا نريد أن نراه، صحيح أم ضعيف؟ ثم التوسع في مسألة المناولة والإجازة وهذه الباحث لا تعرض له كثيرا، إنما يعرض له مثل أمر العلل، هذا كثيرا ما يعرض الباحث. لهذا ابن رجب رحمه الله عني بهذا الكتاب بهذا الباحث. الأمر الثالث، المقدمة الثالثة، يقول روى الرامهرمزي علي بن المديني أنه قال علم الإسناد، فقه الإسناد نصف العلم، نصف العلم معرفة الإسناد. لما؟ أنك أنت إذا أردت أن تستدل بحديث لا بد أن يكون ثابتا. ما قيمة أن تكون فقيها وفاهما وتستطيع استنباط عشرات الأدلة من حديث، ثم بعد ذلك يأتي المحدث وينغص عليك هذا كله ويقول لك الحديث لا يصح، فأنت فاقد لنصف علمك الآن حتى تعرف الإسناد. ولهذا يذكرون في شروط المجتهد، وقال الشوكاني في بلوغ العرب في أدب الطلب أن علم الحديث علم لا ينال إلا على مد السنين. قال ما تجد من علم لا يشتغل فيه المرء فترة ثم يصير بارعا فيه. قال أما الحديث فهذا يحتاج الإنسان فيه إلى سنين. يقول وانظر إلى الذين صنفوا في أصول الفقه، لما تكلموا في الفقه صاروا ضحكة للناس. صنفوا في أصول الفقه لما تكلموا في الفقه، لأنهم لا يعرفون الحديث، لما تكلموا في جماعة الغزالي والجويني يريد أنهم صار ضحكة، صار أورد وأخبار لا تثبت وغير ذلك. لهذا الإمام أحمد سألوه الرجل عنده الكتب في بيته ويقرأ في الفتاوى ويعرفها، لكنه لا يميز بين الصحيح والضعيف، له أن يفتي قال من ثم حتى يميز بين الصحيح والضعيف، يميز بين المعنى الصحيح والمكتوبية والمعنى الصحيح. من هذا الاعتبار تأتي أهمية هذا الفن. بعض الناس يقولون أن علم أصول الفقه صنف فيه قبل الحديث، لأن الشافعي ألف الرسالة الذي هو أول مصنف في أصول الفقه، ثم أول كتاب في علم الحديث علم كتاب الرامهرمزي في هذا الباب. وهذه معلومة غير دقيقة، هذه خطأ، لأن الشافعي في كتابه الرسالة تعرض لمسائل حديث المرسل ما سواها، فكتابه أصلا فيه فوائد في المصطلح، ولا يكاد أحد يصنف المصطلح إلا ويعرض للمباحث التي عرض لها الشافعي رحمه الله. بل في الحقيقة علم الحديث، وإن كان الأصوليون يعني يذكرونه في كثير من الأبواب، يكون أهم من الأصول. لما؟ في بعض الأبواب أصول الفقه تتلاشى، يعني بعض أبواب الأصول تتلاشى، مثلا قياس العلة في العقيدة في أسماء الله وصفاته ما تحتاج القياس، قياس العلة أو القياس الشمول، لكن قياس الأولى، يعني أن الله عز وجل مانح الكمال فهو أولى به. الناسخ والمنسوخ لا يدخل في الأخبار، أخبار عقيدة كلها ما يدخل الناسخ والمنسوخ، ليس كذلك؟ لكن الصحة والضعف ملازم لك في هذا، في هذه الأبواب. تريد أن تثبت اسما لله، تريد تثبت صفة، لابد أن يكون الخبر ثابتا، فهذا العلم ضروري. وتكلم المقدمة الرابعة في أن في كثير من كتب الأصول يوجد مباحث في المصطلح، ولكنهم ليسوا أهل الفن ولا يفهمون، وتكلموا بكلام غريب على العلم وحشي، قولهم الثقة زيادة من الثقة مقبولة مطلقا كذا، هذا الكلام الذي يقوله الجويني والآمدي ومن سواه، هؤلاء لا يعتد بهم إذا ما خالفوا أئمتهم. والله الأمر غريب، يعني تجد بعض مثلا أبو الخطاب الكلوذاني هذا حنبلي الله المستعان، جاء يتكلم على رواية المبتدئ في كتابه التمهيد في أصول الفقه، هو حنبلي ما هو أحمد، فخبط خط عشواء لأنه لا يعرف، فقال المحدثون استدلوا بعض أهل البدع مثل معمر بن راشد، معمر ما كان مبتدئ، ومحمد بن السائب الكلبي هذا مبتدئ بس ما حد احتج به، وهكذا صار يخبط خط عشواء. فحتى الحافظ بن حجر رحمه الله هو الحافظ المعروف استغرب من كلام متأخر الشافعي، قال أنا أستغرب من أنهم يطلقون القول بأن زيادة من الثقة مقبولة، وسيأتي تفصيل توضيح هذا الأمر، ونص الشافعي خلافه، وأنا كالحافظ أستغرب من إطلاقات الحنابلة ونصوص أحمد خلافها. المقدمة الخامسة في مسألة في كونها الحافظ ابن رجب شرح جامع الترمذي كاملا رحمه الله، يرى أن جامع الترمذي هذا الشرح لم يبقى منه إلا شرح العلل الذي في الأخير. الترمذي له كتابان، هو اللباس له كتابان في العلل رحمه الله، كتاب العلل الكبير هذا لوحده، والعلل الصغير وضعه في آخر كتابه الجامع اللي يسمى السنة، هو الصحيح اللي يسمى الجامع، يشرح لك أنا كيف حكمت على الأحاديث وكذا. سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل، لم يبقى لنا إلا شرح علل الترمذي الذي يطبع اليوم يعني في بعض الطبعات في مجلدي، شرح ابن رجب شرحا رائقا، وضح الأمور جلاها، ونص الحافظ بن حجر قال أن ابن رجب برع بالعلم في العلم، ابن رجب الناس يعرفونه واعظا، بعضهم يعرفه فقيها، لكن الذي لا يعرفه كثيرون عن هذا الرجل أنه إمام جبل في باب العلم هذا، في باب الحديث جبل، حتى أحيانا يتخيل لك أنه متفوق على شيخ الإسلام ابن القيم في هذا، وكتبه زاخرة بهذه الفوائد، حتى كتب المواعظ التي يؤلفها تكون زاخرة بهذا، وهذا الكتاب جليل وصاغه صياغة جميلة جدا. الحافظ ابن رجب شرح هذا العلل الصغير وأوضح وبين، ونحن إن شاء الله سنشرح الشرح ونوضح، ربما سمعتم بعض المصطلحات مستوحش الإيمان يكون زيادة ثقة كذا كذا، لكن في المجالس القادمة يعني أن يوجد حضور يعني سيكون هناك مزيد إيضاح لهذه المعاني. أنا اخترت اليوم أن تكون هي مقدمات فقط توضيحية للإخوة ولكي أدرب نفسي، لأني لست معتادا على هذا الذي وضعه أمامي وعلى هذه الغرف. أنا معتاد أقرأ فأنا والله يسر الأمور ما نطيل عن الإخوة، إذا فيه استشكال سؤال أو سؤال أو أي شيء تفضل الإخوة. في شيء ولا وضع وردتم يعني تقدم بعض المباحث؟ جزاكم الله خيرا، شكرا لحسن استماعكم، جزاكم الله خيرا.